عايش سبع انا في وسط ديابة راني في غابة شكون اللي بيا يا جميلة نسيت انا وصايت بابا غير صحابة وفايتة عليا يا ربي كون انا المظلوم وجامي ظالم وانت داري بيا يحرم النوم والقلب سخون سبب وشكون كي عليك يا ملحي يخرج لك نيتو انتوما منو والدوق وسمو والجرع والمرار يا ملحي يخرج لك نيتو انتوما منو والدوق وسمو والجرع والمرار رانا صعبة لما عدناش وما خصناش رحنا دينا قولوا لا باس رانا صعبة لما عدناش وما خصناش وحنا دينا قولوا لا باس الوقت تبدل الحكاية طويلة ما بيدي حيلة ويا ويلي يا ما تعرف أميرة من أميرة متت الغيرة يا ويلي يا الدمعة طاحت القلوب غساحت النية راحت ويا ويلي يا الحق على المنكر ساكت والفتنة شاعت والصحبة تباعت يا خالية مدوهم صحة وما يبقى ودراهم المولى داهم كل شي رجع ليه اللي كانوا قبلنا قولي وينهم المولى داهم وكل شي رجع ليه يا رانا صعبة ما عدناش وما خصناش وحنا دينا قولوا لا باس يا رانا صعبة يا ما عدناش وما خصناش وحنا دينا قولوا لا باس مكتوب انا يا صبراني ربي بلاني يا ويلي يا اما الانسان هوني وشقاني بكلامه عياني يا ويلي يا نساو الخير نساو الكلاو وشربوها بالخف قلبو ويا خالي يا وبعاليام ولاو يشفو ذنوبي خرجوا ذنوبي خرجوا يا يا للمكتوب انا يا صبراني وربي بلاني يا ويلي يا للمكتوب انا يا صبراني وربي بلاني يا ويلي يا انا صعبة يا ما عدناش وما خصناش وحنا دينا نقولوا لا باس انا صعبة يا ما عدناش وما خصناش وحنا دينا نقولوا لا باس Diva